دوخ يا صاحبي ما تلقعلاش. ده الدنيا ثانية ويهنا الهوب يا صاحبي، ده احنا عليك ضيوف. ما دلهمش غير المعروف، لكل داء في الطب دواء، ولو يكون حنظل يندى. إلا الندالة بشر وباء، بتصبح الإخوة أعداء. لا يرتاحوا له ولا يقعدوا، ما يقتلوش حتى يساعدوه، ولو غريب مش هيعزوه. شوف الاصيل ازاي حبوه، لعبوا فيه ولا يوم سبوه. صحيح ربوك مضربت على طبلي تابوك، وكل شيء لأساسه يعود عروق مثل الجد جنود. وكل بذرة بتطرح عود، ده فرع مايل وده ممدود. ما بلاش تعدل في الميلين، عمر الخسيس ابدا ميلين. قصمت من اسفل سافلين، ما بيتحنش لكلام عقلي. يكون عصبه والعاصب عميله عص نفسه كمان عصبه.